يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون الأكارم، إننا في هذه الأيام وبعد 6 أشهر من الثورة، إلى أين تتجه مصر؟ وما هي الهوية التي يريدها العالم من مصر؟ هل مصر دولة إسلامية عربية؟ أم مصر دولة ليبرالية علمانية ديمقراطية مدنية؟ ما الذي يريدونه من مصر؟ إن العالم أجمع من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يريد أن يرى ما هي الهوية لهذا البلد، لأن مصر معاشر المسلمين هي قلب العالم الإسلامي بلا منازع وبلا منافس. مصر إذا قامت قام العالم الإسلامي أجمع، وإذا سقطت سقط العالم الإسلامي أجمع. مصر التي تحطمت على عتباتها جيوش التتار والصليبيين وغيرهم كثير، فمصر لها مكانة عظيمة قد عرفها العالم. وانظروا بعد هذه الثورة وبعد سقوط الطاغوت وأعوانه، الطاغوت وأعوانه، كيف اهتز العالم لما حدث في مصر. ولكن نريد أن نتساءل كما يتساءل العالم، ما هوية مصر المطلوبة؟ هم يريدونها غير إسلامية، وشعب مصر يريدها إسلامية تتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وسلم. مصر إسلامية عربية منذ دخلها عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتحة، ولن تكون بإذن الله جل وعلا إلا هكذا كما أرادها الله جل وعلا. معاشر المسلمين الأكارم، الآن هناك حرب عالمية مسعورة على هذا البلد، على مصر. ليست حربا بالجيوش الجرارة من قوات برية أو بحرية أو جوية أو غيرها من الفرق والجيوش، ولكنها حرب سياسية اقتصادية إعلامية اجتماعية. يريدون من هذا البلد أن يتحارب أهله كما تحاربوا في الصومال وكما تحاربوا في أفغانستان وكما تحاربوا في لبنان وكما تحاربوا في السودان وكما تحاربوا في كثير من بلدان العالم الإسلامي، وللأسف. ولكن الله تبارك وتعالى يأبى أن تكون مصر هكذا. ماذا يريدون من هذا البلد؟ يقولون مرة نريدها دولة علمانية، والعلمانية دولة لا دينية. دعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. دولة علمانية لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. دولة علمانية لا سياسة في الدولة، لا دين في الدولة. دولة لا دين فيها، دولة علمانية كل شيء فيها مباح، دولة علمانية لا ترفع فيها شعارات إسلامية حتى لا يتضايق غيرنا من الأقباط، دولة علمانية يريدونها وآخرون يريدونها ليبرالية، أي دولة تقوم على الحرية المطلقة التي لا وازع لها ولا حد لها ولا منتهى لها ولا ضوابط لها، لا من شرع ولا من دين ولا من مجتمع، يريدونها ليبرالية تقوم على الحرية، حرية في كل شيء، الزنا حرية، اللواط حرية، زواج المحارم حرية، زواج المثلين حرية، السحاق عند النساء حرية، الربا حرية، القمار حرية، المخدرات حرية، العري والتفحش والتفسخ حرية، يريدونها هكذا بلا ضوابط، وآخرون يقولون نريدها ديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، الحكم فيها للأغلبية، ولكن بما يحكمون؟ بالقوانين الوضعية، هل هناك مرجعية دينية في الدولة الليبرالية أو في الدولة الديمقراطية أو في الدولة العلمانية؟ نقول لا، الكل يتكلم ويدور ويحوم حول هذه المصطلحات قبل الانتخابات، ولكننا نريدها دولة إسلامية عربية ترفع الكتاب والسنة، تكون كلمة الله تبارك وتعالى فيها هي العليا، وكلمة الذين كفروا فيها هي السفلى، هذا ما نريده، وما يريده السواد الأعظم من شعب مصر المسلم. الآن تعداد مصر تجاوز 90 مليون، منهم أكثر من 80 مليون مسلم، مسلم، لا تمنع علينا إرادة علماني ولا إرادة ليبرالي ولا إرادة ديمقراطي، بل تمنع علينا إرادة الله جل وعلا وحده وإرادة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قامت الثورة وما زالت قائمة، سقط رأس النظام وما زالت أذنابه تلعب، ما زالت أذنابه في جحورها تلعب للقضاء على هذا البلد المسلم، ولكن الله تعالى سيخزيهم بإذن الله جل وعلا. هناك خطط ومؤامرات تحاك بالليل والنهار حتى لا تكون مصر إسلامية ولا يكون شرع الله عز وجل فيها هو السائد، ولا أن يتحكم المسلمون في حكمها، هذا ما يريدونه، يحيقون المؤامرات بالليل والنهار ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الله عز وجل يمكر بهم، هم يمكرون بالمسلمين وبالإسلام، ولكن الله يأبى ويرفض، هم يريدون ليطفئوا نور الله عز وجل وأن يسقطوا حكم الله تبارك وتعالى في أرضه وعلى خلقه، ولكن الله يأبى، يريدون أن يطفئوا نور ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون طمس الهوية الإسلامية لمصر، ولكن لا وألف ألف لا بإذن الله جل وعلا. أنزل الله عز وجل كتابه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه من ربه حتى يتحاكم الناس إلى هذا الكتاب وإلى تلك السنة لا إلى القوانين الوضعية من هنا أو من هناك، أو إلى هذه الأفكار الغربية أو الشرقية من هنا أو هناك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. الله عز وجل هو الذي أنزل الكتاب بالحق على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل نبيه أن يحكم بهذا الكتاب، وأتباعه أن يتحاكموا إلى هذا الكتاب، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم يا محمد بما أنزل الله. ومن سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا بد له في هذه الأمة أن يحكم بما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن احكموا بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع هذه الأفكار وهذه المسميات في هذا الزمان لكل من يحكم مصر بإذن الله جل وعلا، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ويكرر الله عز وجل أمره لنبيه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وينهاه ويحذره مرة أخرى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعذاب من عنده. فإن تولوا، وما أكثر الذين يتولون عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. الكثير يتولى لا يريد حكم الله، يريدون الحرية. إن وسائل الإعلام قد وصلت سمومها إلى قلوب الكثير من المسلمين، فصار الكل يتناغم ويتغازل مع الحرية. ولكن أي حرية؟ نريد الحرية، نعم، فكفانا كبت، وكفانا ذل، وكفانا مهانة، وكفانا ما وصلنا إليه في السنوات الماضية، كفانا. نعم نريد حرية، ولكن نريد حرية منضبطة بضوابط الشرع الإسلامي، حرية منضبطة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرية منضبطة بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حرية عشوائية كما يريدونها لمصر ولشعب مصر. الحرية انقلبت بعد الثورة إلى فوضى. وانظروا إلى شوارع المسلمين، انظر إلى الفوضى العارمة التي في شوارع وطرقات ومؤسسات وشركات ومصالح المسلمين. لا يوجد هناك كبير مرجع إليه، ليس هناك احترام لكبير ولا صغير، الكل يسير بذراعه. فتوانة بلطجة، لا، ليست هذه الحرية التي يريدها الإسلام من أتباعه أبدا، بل نريد حرية منضبطة بضوابط الشرع الحنيف الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم. هذا ما نريده، ولكنهم يريدون حرية من عيار آخر. الله أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم ليتحاكم إليه في كل زمان وفي كل مكان، لأن الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: ألا يعلم من خلق، ما هو اللطيف الخبير الذي خلقنا، هل لا يعلم بما يصلح أحوالنا؟ يعلم جل وعلا، فشرع لنا هذا الشرع حتى تنصلح أحوالنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا مدبرين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما يحييكم الحياة الكريمة في الدنيا العزيزة في الآخرة بإذن الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، لا يضرنكم كثرة المتكلمين في المصطلحات العلمانية والليبرالية وغيرها، في الجرائد، في المجلات، في وسائل الإعلام المقروءة المسموعة المرئية، كل هذا عباد الله غثاء. نعود إلى ديننا، الأمر خطير ورب الكعبة، والله ثم والله إن لم تتمسك مصر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخسرت خسرانا مبينا. رحم الله عمر ورضي الله عنه يوم قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، بالإسلام أعزنا الله بالإسلام، لا بالعلمانية ولا بالليبرالية ولا بالديمقراطية، أعزنا بالإسلام، بالإسلام، بالإسلام بمشموله الكامل. ولو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. ورحم الله ربعين إذ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الحرية والعدالة في دين الإسلام، ولا يوجد دين على وجه الأرض فيه الحرية المنضبطة والعدالة السليمة إلا في هذا الدين، في دينكم أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فارفعوا رؤوسكم وافتخروا بانتسابكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، ونافحوا ودافعوا عن الكتاب والسنة أينما كنتم، وابدأوا من بيوتكم، وابدأوا من بيوتكم. وقد انكشفت الغمة وزال الظلام وأشرق النور بإذن الله جل وعلا بعد الثورة، وغاب الظالمون إلى حين. فما المانع فما المانع أن تكون بيوتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلتزم رجالنا بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنع الرجال والشباب من إطلاق اللحية مثلا؟ وقد زال السبب ألا وهو الخوف من الظالمين. ما الذي يمنع الفتيات والنساء والبنات من ارتداء النقاب والحجاب؟ ليس هناك مانع الآن إلا إن كان الأب علماني ليبرالي جاهل لا يريد حكم الله جل وعلا. الآن الفرصة مواتية لأن نطبق الكتاب والسنة على أهلنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما المانع أن تتحجب ابنتك وأن تخلع البنطال وأن ترتدي العباءة؟ ما المانع أن يرتحي ولدك وأن يظهر شعائر الدين وأن نكون عزة؟ إن أعداءنا في الدولة رفعوا الصليب وحرقوا الكنائس وبنيناها لهم وافتروا على المسلمين الكذب وصدقهم الكثير من المسلمين بأن المسلمين صاروا مجرمين، صاروا قتلة، صاروا سفاك دماء، يحرقون وجوه النساء بماء النار، يقطعون أذن الرجال لأنهم يستمعون إلى الأغاني، يدمرون الأضرحة. من فعل هذا؟ ومن قال هذا؟ وانصاق السواد الأعظم من المسلمين خلفهم. الآن يجاهرون بالصليب، لا ترى نصراني إلا وإما دق الصليب على يده أو رفع الصليب على صدره، ونحن نستحي إن كان لنا علامة صلاة في وجوهنا. يا عباد الله افتخروا وارفعوا رؤوسكم عالية لأنكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدعوا مجالا لأعداء محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين قبل النصارى واليهود أن يؤثروا عليكم. نعم هناك أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم يسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم انظر إلى الذين يحاربون الله ورسوله في هذا الزمان وفي هذه الأيام بعدما أطلقت الحريات. مسلمون، هذا محمد وهذا أحمد وهذا رجب وهذا شعبان وهذا وهذا، ما هذا؟ ما هذا؟ أين عقولهم؟ أفلا يعقلون؟ والله عز وجل ينادي عليهم من عليائه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لو أننا تمادينا في المصطلحات المعروضة على الساحة والتي كلها لا تدعو أبدا إلى حكم الله، نسي الجميع أو تناسوا قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. لم يعد أحد يتكلم عن حاكمية الله عز وجل في أرض الله، كانت كلمة محظورة في السنوات الماضية أن يتكلم إنسان عن حاكمية الله جل وعلا في أرض الله، يوم أن كان الطغاة يمنعونها. أما أين هم وأين نحن؟ هل ربنا عز وجل بغافل عما يدور في الساحة المصرية من أعداء يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصل بنا الحال وأي يعلمه المسلمون أن تصور اللحى على الحيوانات وأن يصور النقاب على الحيوانات من كلب كافر صليبي حاقد ندعمه بأموالنا. 012 وملحقاتها هذه أموال المسلمين ننفقها حتى تكون دعاية وسخرية بديننا وبشعائرنا معاشر المسلمين. قاطعوا هذا الخبيث، قاطعوه والله. منذ يومين في الأهرام المسائي خبر يقول شركة موبو نيل مهددة بالإفلاس، بالإفلاس. أكثر من مليون مشترك انسحب وحول إلى شركة أخرى، هذا في الجرائد الرسمية ليس من عندي. بالخط العريض شركة موبو نيل على وشك الإفلاس، نسأل الله عز وجل أن يفلسها وأن يفلس كل شركاته وأن يعود فقيرا ماحقا كما كان. من أين له هذا؟ لماذا لم يحاسبه أحد؟ هذا في السجن كسب غير مشروع، هل هذا كل كسبه مشروع؟ لا والله، والله لا والله. ولكن من يجرؤ على محاسبته ومن ورائه أمريكا والغرب، أما نحن فمن ورائنا الله جل وعلا، من ورائنا الله جل وعلا، لأن الله عز وجل ناصر لهذا الدين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا يحاربنا، هذا يسخر من شعائرنا. يوم أن حرقوا كنائسهم بناها المسلمون لهم، أما يتطاولوا على ديننا وغيره كثير، وللأسف من المسلمين يتطاولون على هذا الدين ويسخرون من شعائره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إننا في مرحلة من أخطر مراحل الاعتقاد، في مرحلة الولاء والبراء لدين الله جل وعلا. نرى كثيرا من المسلمين يوالون النصارى والعلمانيين والليبراليين والديمقراطيين من أجل الانتخابات والكراسي الزائلة الزائفة. الحب لله، البغض لله، الولاء لله، العداء لأعداء الله. ميعوا قضية الولاء والبراء في الأمة. استمعوا إلى الله عز وجل وهو يقول، والله كلام ينطبق على حالنا، وهذا للدلالة القاطعة أن قرآن الله جل وعلا صالح لكل زمان ومكان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. احذر يا هذا، يا من تتعامل مع هذا الصليبي وغيره أن تكون منهم، تكون صليبي وأنت لا تدري واسمك محمد، تكون صليبي يهودي واسمك أحمد واسمك مصطفى واسمك خالد وأنت صرت منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود أمريكا هذا المعلن ما صرحت به كلينتون عليها لعاين الله 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر من وسائل الإعلام، كلام موثق، 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية، لدعم الإباحية، لدعم الليبرالية، لدعم العلمانية، للقضية على دين الإسلام في مصر. من الذي قبض 40 مليون؟ وأين وجهت هذه الملايين؟ أين وجهت ولمن وجهت؟ كلامهم ليس من عندنا، يعترفون بذلك، يقولون نحن على مدار 6 سنوات كنا نتحاور مع هذه الجماعة الإسلامية، جماعة من الجماعات في السر. هم يفضحوننا لأن الله تبارك وتعالى ما أراد سترنا. ديننا واضح، لا نتنازل عن مبادئنا وعن ثوابتنا لأي من كان، لا تنازل عن ثوابت الدين. النصارى لهم حقوق وعليهم واجبات، كما نحن لنا حقوق وعلينا واجبات، شرع لنا الدين الإسلامي كل هذا. يعطوا ما لهم ويأخذوا، يعطوا ما عليهم ويأخذوا ما لهم. لا نريد أن نحتك بهم، ولكن نريد أن لا يتعرضوا لديننا. سياستنا في مساجدنا، علماؤنا في بيوت الله جل وعلا، مشايخنا يدعون إلى الله عز وجل في كل مكان كان. هم يريدون الدعوة في المسجد، وإذا كانت في المسجد فلا كلام في سياسة، لأن السياسة من الخساسة. إن كانت السياسة منضبطة بضوابط الشرع فمرحبا، وإما إن كانت السياسة التي يريدونها هم فهي من الخساسة. السياسي إما كذاب وإما منافق وإما صادق، إن كان صادق فلا مجال له، وإن كان كذابا منافق تفتح له الأبواب. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تافه يحكمنا، تافه يتكلم باسمنا، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أينطق نبيكم عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، لا ينطق عن الهوى. هذا هو الزمان الذي نعيشه، زمن الرويبضة، الكل يتكلم، عشرات الأحزاب على الساحة، كل بفكر وكل بقول وكل بعقل وكل يريدها لنفسه، ولكننا نريد الذي يريدها لله رب العالمين. هذا الذي نريده، لا يهمنا من يحكمنا من المسلمين، ولكن كل الذي يهمنا بما يحكمنا هذا المسلم، بما يحكمنا، هذا ما نريده وهذا ما يهمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم، نحن قادمون على مرحلة الكذب والنفاق فيها كثير. الآيات ناطقة لا تحتاج إلى توضيح. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يتخاذى عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم وعن قرآنه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الكافرين، أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآية القادمة يجب أن تكون هي الشعار المرفوع للمسلمين في هذه المرحلة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، أولياء لا تكونوا الولاية لهم بأي حال من الأحوال. تخيلوا أن رجلا من المسلمين يعطي صوته لهذا الليبرالي الصليبي الكافر، كيف به يقف بين يدي الله يوم القيامة؟ كيف به يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة؟ والله تعالى يقول: وإذ يتحاجون في النار فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. أليس ما يقال الآن في المساجد وفي المؤتمرات وفي القنوات الإسلامية بيان؟ عباد الله، الله يضع القاعدة بعد هذه الآيات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فإن تحقق الإيمان الحقيقي في قلوبنا فهذا النصر من الله جل وعلا. الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان أن نؤمن بالله جل وعلا إيمانا حقيقيا، وعلى رأس هذا الإيمان أن نوحد الله جل وعلا وأن نتحاكم بحكمه وأن نرضى بقضائه وقدره جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو تمسكنا بالإيمان الحقيقي نصرنا الله جل وعلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه. معاشر المسلمين الأكارم، إن أردنا العزة فبالإسلام، إن أردنا المكانة فبالإسلام، إن أردنا الرفعة فبالإسلام، إن أردنا الذلة فبغير الإسلام، إن أردنا المهانة فبغير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن ربنا سبحانه وتعالى ناصر لدينه لا محالة، وهذا عباد الله أمر يجب أن يتحقق في قلوبنا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يضع أمام أعيننا المبشرات للمرحلة القادمة بإذن الله وإن طالت، ويريد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قلوب أتباعه بأن كل ما يدور حولكم لا قيمة له، ولكنكم تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم تصلون بإذن الله جل وعلا إلى مرادكم، إلى مرادكم، وهو الحكم بكتاب الله جل وعلا، إن الحكم إلا لله. لذلك يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث أذكرها بلا تعليق، فهي واضحة وضوح الشمس في رابعة السماء. إن الله سوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يقول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر، هذا الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم حتى تطمئنوا أن النصر قادم لدينكم لا محالة، مهما أنفقوا عليه من أموال، ومهما فتحوا له من قنوات معادية وصحف معادية إلى غير ذلك. والله يقسم الحبيب المصطفى وهو الصادق المصدوق ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ويقول صلى الله عليه وسلم ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا أراد أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا أراد أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون فيكم ما شاء أن تكون، ثم يرفعها إذا أراد أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والبزار وغيرهما. التمكين لدينكم قادم، فاعملوا حتى تدركوا القافلة، واعلموا أن المرحلة القادمة من أخطر المراحل في حياة مصر. اعملوا اعملوا، لا، لم يعد هناك مجال لهذه الاعتصامات وهذه المظاهرات التي تعطر دائرة الإنتاج في مصر. لا أقول أننا على وشك الإفلاس، لا نقول أن مصر على وشك الإفلاس، ولكن الله يحميها. فاعملوا معاشر المسلمين، وقدموا لهذا البلد الذي ولدنا فيه وترعنعنا على أرضه وشربنا من مائه، فوالله إن له مكانة في قلوبنا عظيمة. فيا معاشر المسلمين، إن أردنا العزة كما قال ربنا عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فيا معاشر المسلمين، أوصي نفسي قبلكم، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقوهما على أنفسكم وفي بيوتكم حتى يصلح الله تبارك وتعالى أحوالنا. اللهم إنا نسألك وأنت الله الواحد الأحد أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خاية الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اشف أخانا كمال بيومي بحق لا إله إلا الله. اللهم ألبسه ثوب العافية يا رب العالمين. اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من عادى محمدا صلى الله عليه وسلم وعاد هذا الدين. عباد الله، لا تنسوا التبرع من فضل أموال الله التي في أيديكم لهذا المسجد الشامخ بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.